هذا الحديث الصواب فيه الإرسال لأنه يروى من حديث كرة عن الزهري عن أبي سلمة، ويروى من غير هذا الوجه من حديث الزهري عن علي بن الحسين مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب، ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام موصولا. وهذا المعنى فيه صحيح، وقد تقدم الإشارة معنا أن هذا الحديث وغيره مما ينازع فيه الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في صحته، ولكن العلماء يسلمون بصحة معناه. وقوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، تقدم الكلام على مسألة الإحسان واشتقاقها ومعناها، وأن الإحسان في ذلك على درجات ومراتب، وينبغي الإنسان أن يبالغ في ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء، أي من تمام دينه أن يدع فضول الأقوال والأفعال. والمراد بالفضول أن يتتبع الإنسان ما لا يعنيه من ذهاب الناس ومجيئهم وأموالهم وأزواجهم وأعراضهم، إلا إذا كان في ذلك مصلحة للسائل في دينه ودنياه، أو للمسؤول عنه في دينه ودنياه، لا يلحق بالمسؤول عنه في ذلك ضرر في دينه ودنياه، فإن الأصل في ذلك لزوم والرجوع إلى مصلحة المسؤول عنه، لأن ذلك في حقه أولى من غيره. فلما خص بهذه النعمة أو خص بما لحقه سواء من أذى وغير ذلك، فإن هذا لا يتعدى إليه إلى غيره، فمن حاول أن يعدي ذلك إليه كان ذلك من جملة الفضول. قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني من سوء الإسلام، ويلحق إسلام المرء نقصا إذا تتبع عورات الناس، فبحسب ما يتتبعه الإنسان ويتعلق به ما يلحق دين الإنسان من نقصان. فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته وأثر ذلك في ديانته، ومن تتبع عورات الناس بالبصر وعوراتهم تختلف في ذلك، منها العورات المغلظة ممن يتتبع عورات النساء وغير ذلك، فإنه في ذلك آثم ويقدح ذلك في ديانته، ويكون حينئذ من الآثام. أو تتبع عورات الناس فيما يخفونه من أمور الأموال، فإذا كانوا يستثيرون بكسب الحرام عن أعين الناس ليس لأحد أن يتتبع أحوالهم، والأصل في ذلك الستر.